ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل ضلالة وكل محدثة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، أولاً نشكر أهل هذا المسجد المبارك على حسن ظنهم بإخوانهم وترحيبهم لهذه المحاضرة، وهكذا نشكر أخانا الفاضل سالم على كلمته الطيبة المباركة النافعة في نفع الناس بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل في علاه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات عباد الله فيها بيان من الله تبارك وتعالى لمنته ونعمته على هذه الأمة أن بعث فيهم هذا الرسول الكريم المبارك عليه الصلاة والسلام. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب على كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة أن يستشعر عظم هذه المنة التي امتن الله جل وعلا بها على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الله جل جلاله أكرم هذا النبي بكرامات عظيمة وفضله عليه الصلاة والسلام، وهكذا شرفه بشمائل طيبة مباركة. ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر. وجاء عند الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي من آدم فما دونه إلا تحت لوائي، إلا تحت لوائي. فربنا جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يعط أحدا من خلقه، كما قال جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر قيل هو الخير العميم، ومن هذا الخير العميم الحوض الذي يعطيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا جل وعلا جعله سيد ولد آدم. ذكر العلامة النووي رحمه الله تعالى عن الهروي في قوله سيد، قال: من فاق قومه في الخير. السيد كل من فاق قومه في الخير، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد فاق الأمة، بل فاق البشرية كلها بكل خير عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، هذا النبي هو أكرم الخلق على الله، أكرم الخلق على الله، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثبت عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما، فاستصعب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقاله جبريل: أتستصعب على محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله؟ وفي لفظ: أما تستحي يا براق أن تستصعب على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فوالله ما أحد ركبك قبله ولا بعده أكرم على الله منه صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا عبد الله هو أكرم الله، أكرم الخلق على ربه سبحانه وتعالى. ولهذا أكرمه الله جل وعلا بشمائل عظيمة خلقية وخلقية، خلقية وخلقية. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، واللفظ لمسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم زمان لا يراني، ولأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وولده. ليأتين على أحدكم زمان ولا يراني، ولأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل ماله وولده. نعم عباد الله، لماذا؟ لأن الله جل وعلا أكرمه بشمائل عظيمة في خلقته، نعم، وفي خلقه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أن يجلسوا بين يديه عليه الصلاة والسلام يزدادوا إيمانا لما يروا من هذه الشمائل، ولما يروا من هذه الأخلاق العظيمة، ولما يتزودون من العلم النافع منه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا غاب عنهم افتقدوه وحزنوا لعدم رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيحين في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، قال أنس لما غاب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما عديدة، قال: ثم كشف الحجاب عن وجهه ونحن في الصلاة، ونحن في الصلاة كأن وجهه ورقة مصحف، ورقة مصحف. قال: فهممنا أن نفتتن في صلاتنا، أن نفتتن في صلاتنا، فرحا برؤيته صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما رأوه استراحوا واطمأنوا لما يروا من هذه الشمائل العظيمة التي حباه الله سبحانه وتعالى. وهكذا في قصة حنظلة رضي الله تعالى في مسلم، نعم، أنهم عند أن يكونوا بين يديه، نعم، ويسمعوا من كلامه عليه الصلاة والسلام كأنهم يرون ماذا؟ الجنة والنار، رأي العين، رأي العين. فإذا فارقوه عليه الصلاة والسلام، نعم، وكانوا مع أولادهم ونسائهم وأموالهم، نسوا كثيرا. فالشاهد من هذا إخواني في الله أن النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يزيد في الإيمان، مما يزيد في الإيمان. وإن فاتنا عباد الله النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبصارنا فلا يفوتنا أن نمعن النظر ببصائرنا في شمائله الخلقية والخلقية، فإن ذلك عباد الله مما يزيد في الإيمان، مما يزيد في الإيمان أن يمعن النظر العبد المسلم في شمائل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وما حباه الله جل وعلا من ذلك. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين عند أذ نقلوا لنا شمائله العظيمة، نعم كأن الذي يقرأ في ذلك كأنه يرى نبيه عليه الصلاة والسلام رأي العين من دقة ما نقلوه من وصفه عليه الصلاة والسلام. ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن قد رأينا إخواننا، وددنا أن قد رأينا إخواننا، فقالوا: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وأما إخواني فالذين آمنوا بي ولم يروني، ولم يروني. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتمنى، نعم، أن لو رأى إخوانه المؤمنين المتبعين لسنته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم هم المراد، نعم، برؤيته عليه الصلاة والسلام. وأما أهل البدع والأهواء والكبائر والمعاصي، نعم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لهم يوم القيامة عند حوضه: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير وبدل، لمن غير وبدل. فعليك يا عبد الله أن تنظر في شمائل نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتمن النظر في ذلك، نعم، ببصيرتك، نعم، حتى ترى هذه الشمائل العظيمة التي بها يزداد إيمان العبد المسلم، العبد المسلم. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن. وجاء عن أبي الطفيل في مسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي القوم من هو أطول منه وفي القوم من هو أقصر منه عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي لفظ: كان نبينا صلى الله عليه وسلم مربوعا. وهذا اللفظ مربوعا يفسر الحديث الذي قبله: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن. ولكن بين ذلك، نعم، قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي القوم من هو أطول منه وفي القوم من هو أقصر منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث أنس قال: يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعيد بين المنكبين، بعيد بين المنكبين. وجاء في وصف وجهه عليه الصلاة والسلام ما جاء في البخاري عن البراء أنه سئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، بل مثل القمر عليه الصلاة والسلام. هذا وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه أبيض مليح الوجه، كان أبيض مليح الوجه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا سر على صب أمر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه حين تخلفه في غزوة تبوك: كان إذا استنار أو لا سر بأمر استنار وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. وهذا من أوصاف أهل الجنة، أن أهل الجنة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، هذه وجوه أهل الجنة يوم القيامة. وأما نبينا عليه السلام فإن وجهه كذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، كأن وجهه، نعم، القمر ليلة البدر. وهكذا من وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان طيب الريح طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام. قال أنس كما في الصحيحين: ما مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شممت عبيرة ولا مسكة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يقول أنس رضي الله عنه في وصفه لرائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولين كفه عليه الصلاة والسلام: ما مسست حريرة ولا خزة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت أم سليم كما في الصحيحين تجمع عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قارورة، تجمع العرق علق رسول الله عليه الصلاة والسلام في قارورة، فلما رآها قال: ماذا تفعل يا أم سليم؟ يا أم سليم، قالت: أجمعه لأتبرك به، وفي لفظ أتطيب به. نعم، فلم ينكر عليها ذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا من شمائله العظيمة عليه الصلاة والسلام ما جاء في وصفه أو في وصف شعره عليه الصلاة والسلام أنه ليس بالجعد وليس بالسبط، وإنما كان شعره رجلا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. وكان شعره صلى الله عليه وسلم يضرب إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام، فقد كانت له فروة عليه الصلاة والسلام يضرب شعره بنكبه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في وصف خاتمه خاتم النبوة كما في حديث عبد الله ابن الحارث قال: أخذتني خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو له. قال فدعا لي بالبركة، فدعا لي ببركة ومسح على وجهي وتوضأ فشربت من وضوئه عليه الصلاة والسلام، ثم قمت إلى خلفه فرأيت خاتم النبوة كزر الحجلة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. زر الحجلة قالوا في معناه: الزر هو مفرد الأزرار مثل أزرار ماذا؟ الثوب. والحجلة قال الحافظ هي الكلة، ستر يكون نعم في ماذا؟ في الأبواب والنوافذ، ماذا يربط بهذا الزر. وجاء أيضا في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في وصف خاتم النبوة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مثل بيض الحمامة بين كتفه عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الخاتم لما راه سلمان الفارسي رضي الله عنه انكب على رسول الله يبكي أن الله جل وعلا وفقه لهذا النبي الذي طالما ما بحث عنه سنوات كثيرة، وهو يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استثبت من صفاته ومن شمائله وآخر ذلك هذا الخاتم خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فأكب يبكي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشمائله كثيرة عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول شيخنا مقبل رحمه الله: إن من أبرز دلائل النبوة شمائل محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، فإنها من أبرز دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما حباه الله جل وعلا من الأخلاق العظيمة التي هي داخلة في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقه العظيمة التي وصفتها عائشة رضي الله عنها بأن خلقه القرآن. نعم، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأخلاق العظيمة وهذه الشمائل المباركة الشريفة كما ذكرنا يزداد بها العبد المسلم إيمانا، نعم، بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم عباد الله له حقوق كثيرة على المسلمين، له حقوق كثيرة على المسلمين يجب عليهم أن يؤدوها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ذلك الإيمان به عليه الصلاة والسلام. فإن الله جل وعلا فرض على جميع الناس أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال جل وعلا: يا أيها إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقيروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات الآمرة بالإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله كثيرة، وهكذا في الصحيحين عن أبي هريرة وجاء بنحو عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي حديث جبريل طويل، حديث عمر في مسلم، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث وفيه أيضا عند أن سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن ماذا؟ وأفضل الرسل وأكرم الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا عباد الله من حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وامتثال أوامره عليه الصلاة والسلام. فإن من علامة الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بكل خير عليه الصلاة والسلام. وما من خير يقرب الناس إلى ربهم جل وعلا أمرهم به عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا حذر أمته عليه الصلاة والسلام من ذلك، فإنه رحمة مهداه بعثه الله جل وعلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات الآمرة بطاعته في كتاب الله كثيرة عباد الله. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهكذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام التي فرط فيها كثير من الناس اتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، واقتفاء أثره وسلوك نهجه وهديه عليه الصلاة والسلام. فإن الله جل وعلا بعثه على دين قويم وجعله على صراط مستقيم. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنبينا عليه الصلاة والسلام على نور من ربه وعلى هداية وعلى صراط مستقيم، فكل من اتبع سنته وسلك نهجه واقتفى أثره فإنه يكون على ذلك، على صراط مستقيم وعلى نور وهداية من ربه. نعم عباد الله، ثبت عند الترمذي أو عند أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل شرة أي جد ونشاط واجتهاد، ولكل فترة لكل عمل شرة ولكل شر شرة فترة، أي خمل وكسول وفتور. قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، وفي لفظ فقد نجا، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فقد هلك، فالنجاة كل النجاة باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت في مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قومي إني أنا النذير العريان، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. قال: فطاع طائفة من قومه فأدلجوا فساروا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. قال: فذلك مثل من اتبع ما يؤت به من الهدى والنور، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. نعم عباد الله، فسلوك سنة النبي وسلوك هديه واتباع طريقته نجاة وفوز وفلاح في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات والآراء والاستحسانات، نعم، في مقابل سنته عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس ممن يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى أفعاله مخالفة لسنته، وترى عنده من ماذا؟ البعد عن السنة والمعاصي المخالفات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن جابر: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. نعم عباد الله، فالمحدثات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها لما فيها من الضرر، نعم، للعبد في الدنيا وبماذا؟ وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. نعم عباد الله، ولهذا امتحن الله جل وعلا من ادعى محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، فإن محبة الرسول حق من الحقوق الواجبة على جميع المسلمين. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فأنكر الله جل وعلا على من يقدم محبة هؤلاء الأبناء والآباء والأزواج والعشيرة والإخوان والأموال والتجارات على محبة الله ورسوله. نعم، فإن الله جل وعلا ذم هذا الصنف، نعم، بل أوجب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم على الناس كافة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا كما قلنا امتحن الله جل وعلا أناسا وقوما ادعوا محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى بآية المحنة، بآية المحنة والامتحان والاختبار، يختبر بها كل من ادعى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أهل البدع والأهواء من الرافضة، نعم، الحوثيين وهكذا من الصوفية ومن نحى نحوهم، نعم، يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحتفلون بمولده زعموا، وهكذا يعملون البدع والمحدثات، نعم، بماذا؟ بدعوى أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الدعوة كاذبة في فعلهم هذا وفي جميع البدع والمحدثات التي يعملونها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضى بالبدع وقد حذر منها عليه الصلاة والسلام. نعم، وهكذا ما من خير إلا ودل الأمة عليه، فإن كان في هذا الاحتفال خير وقربة إلى الله جل وعلا لا دل أمته على ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذا ليس من الخير في شر في شيء، بل هو شر محض وبدعة وضلالة بينة واضحة لم يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها أصحابه الذين هم نعم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، نعم أحب أشد من حب ماذا غيرهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. صحابته كانوا يحبونه حبا جما حبا شديدا، ومع هذا لم يحتفلوا بهذه البدعة نعم وبهذه المحدثة. وربنا جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل الصحابة والسلف الصالح، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وساءت مصيرا. وهكذا أئمة الحديث وأئمة الإسلام قديما وحديثا كانوا ينهون وينأون ويحذرون من هذه البدعة المنكرة ومن هذه المحدثة، نعم كانوا ينهون عن هذه البدعة، ولهم كلام مبارك نعم كثير مسطر في كتبهم وفي فتاويهم الحذر والتحذير واستنكار نعم هذه البدعة ورد شبهات من استحسنها. فرحم الله فرحم الله أئمتنا وعلماءنا الذين ذبوا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، وهكذا عباد الله من هذه الحقوق العظيمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة أن يعمل بها هو تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعزيره صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون. نعم، وقال ربنا جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأمرهم ربنا جل وعلا إذا أرادوا أن ينادوا ويدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، ولا يقولوا: يا محمد، فقد نهوا عن ذلك. وهذا من باب التعظيم والإجلال وتعزير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالاستهزاء بالرسول أو بشيء من سنته أو بشيء من دينه وهكذا أذيته عليه الصلاة والسلام محرمة، نعم نعم كفر بالله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقال جل وعلا: إن الذين يدعون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم عباد الله، فأذية الرسول والاستهزاء به أو بشيء من سنته كفر بالله جل وعلا، ومن الحقوق العظيمة تعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، حيا وميتا. وهكذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام، أن يصلي العبد المسلم على رسوله وأن يسلم عليه تسليما كثيرا. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله له بها عليه عشرا، صلى الله عليه بها عشرا، ما صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأكثروا يا معاشر المسلمين من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا جميعا، علينا جميعا. بعد من ذكرت عنده ولم يصلي علي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لما أمره من جبريل عليه السلام أن يؤمن على هذا الدعاء، بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. نعم عباد الله، أكثروا من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن فيها أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، كل ذلك يكون باتباع سنته وسلوك نهجه، نعم، وامتثال أوامره عليه الصلاة والسلام. والعجب كما قلنا من هؤلاء أهل البدع والأهواء، نعم، الذي يزعمون ويدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخالفونه في كثير من ماذا؟ مما حباه الله جل وعلا من الشمائل الخلقية التي أمرنا باتباعه في ذلك. نعم، أمرنا باتباعه في ذلك، مثل إعفاء اللحية، فقد كان شعر لحيته كثيفا عليه الصلاة والسلام، عظيما كثيرا، نعم، حتى كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، فكان كثيرا شعر اللحية عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء، نعم، أعني الرافضة وأعني أيضا الصوفية ومن نحى نحوهم، نعم، كلهم، نعم، نقول كلهم، نعم، يحلقون لحاهم والعياذ بالله، ويزعمون أنهم يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل هؤلاء كثير منهم يستهزئ باللحية والعياذ بالله، كثير منهم يستهزئ باللحية، وقد سمعنا، نعم، بعضهم ممن ابتلي بهذه البدع، نعم، والمحدثات، بدعة الرافضة وبدعة التصوف وبدعة ماذا؟ نعم، الحزبية كذلك، وهكذا كل من حاد، نعم، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا يحصل منه ذلك؟ يحصل منه ذلك، نعم، وهكذا كثير منهم يتبجح بذلك والعياذ بالله، ويدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم معشر السلفيين ومعشر أهل السنة، اتباعكم هذا المبارك، اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بحقوقه عليه الصلاة والسلام، فإنها منقبة عظيمة وفضيلة مباركة لكل من تبعه عليه الصلاة والسلام، هنيئا له ذلك. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله جل وعلا أن يدفع عنا وعن إخواننا أهل السنة في كل مكان كل سوء ومكروه، وأن يهيئ من أمرهم رشدا. وفق الله جميع لما يحب ويرضى. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جزى الله خيرا خان أبا البراء على هذه المحاضرة القيمة وطرق هذا الموضوع في هذا الوقت المناسب، وهذا يدل على أن أهل السنة يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، يجلونه ويوقرونه ويكرمونه، وهو محبوبهم عليه الصلاة والسلام ومتبوعه. وهذا واجب كل مسلم. فأهل السنة وإن أنكروا المحدثات كالموالد والحضرات، إلا أنه لا يلزم من ذلك أنهم يتنقصون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد سمعتم في هذه المحاضرة من مناقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله الخلقية والخلقية. فإن دل هذا يا عباد الله فإنما يدل على سلامة المنهج وهكذا صحة العقيدة. فهم وإن بعدت أنسابهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم أتباعه، وأتباع الرسل كما قال هرقل عندما سأل أبا سفيان عنهم فقال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: فكذلك أتباع الرسل صهيب بلال وغيرهما ممن قال الله عز وجل فيهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحق منا النصرة لسنته لهديه، فإن هديه خير الهدي كما سمعتم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا وقد حصلت لنا النجاة عن طريقه؟ كنتم على شفا حفرة من النار، فأرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإنقاذنا، قد بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. ونصر الله عز وجل نبيه، وكان النصر حين ذاك أي في هذا الموطن حينما كان مهاجرا مكة إلى المدينة، كان النصر كما قال السعدي رحمه الله بأن دفع عنه المرهوب. فدفع المرهوب يا عباد الله عن المؤمنين نصر من الله، كما أن النصر كذلك حصول المطلوب من الظفر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. يا عبد الله، السعادة لن ينالها المرء إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المال والجاه يفارقان المرء. المال والجاه ليس سببا للسعادة، وهكذا قوة البدن وجماله أيضا ليس سببا للسعادة، ولكن السعادة يا عباد الله إنما هي بالإيمان والعمل الصالح، بالعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كيف تكون حياة طيبة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليه الهلال والهلالان ولا يوقد في بيته نار؟ كيف تكون حياة طيبة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يموت ودرعه مرهونة عند يهودي في شيء من الشعير؟ كيف تكون حياة طيبة يا عباد الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تمر عليه الأشهر ولا يذوق إلا الأسودين، كيف تكون حياة طيبة يا عباد الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعصب بطنه بالحجر من شدة الجوع، فما هي الحياة الطيبة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعيشها أتباعه؟ إنها حياة القلب يا عباد الله، طمأنينته، أرض يقينه، سكينته. فهذه الحياة الطيبة يا عباد الله التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قلة المال وكثرة الأعداء ومطاردتهم له، هذه التي لا تفارق المرء أينما كان. قال شيخ الإسلام: ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة ونفي سياحة وقتل شهادة، فماذا يفعل الأعداء بتابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ضمن الله عز وجل له ألا يشقى؟ قال تعالى طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكل ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام من الفضائل ما لم يكن من الخصائص، فإن تابعه له حظ ونصيب بقدر اتباعه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فله نصيب من شرح الصدر، وله نصيب من رفع الذكر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. له نصيب من قول الله عز وجل في نبيه: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المقطوع والأذل والأحقر. له نصيب من قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. فتابعه منصور، تابعه مكرم. فمتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم له نصيب من فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يكن من خصائصه بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قلنا اهبطوا، قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا عباد الله، نفى الله سبحانه الخوف وهكذا الحزن عن أولئك الذين اتبعوا الحق، اتبعوا كتاب الله، واتبعوا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما تراه من الفرح والسرور عند أهل البدع حين قيامهم بالمحدثات من هذه الموالد، وهكذا هذه الزيارات ترى اجتماعهم وفرحهم وسرورهم، فأنت على خير، فأنت على خير يا عبد الله، لأن الله عز وجل يعطيك السعادة الحقيقية، وما هم عليه إنما هو أمر ليس بدائم، أمر ليس بدائم، إنما يعطيهم الله عز وجل لوقت محدود، وليس في ذلك ما يوجب نجاتهم، بخلاف أنت يا أيها التابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم يحصل لك الخوف في الدنيا، ويحصل لك الخوف في البرزخ، ويحصل لك الخوف في القيامة كما تقول الأنبياء نفسي نفسي، لكن اعلم أن ما تخاف منه لن يلحقك ولن يدركك، لأن الله عز وجل كتب لك السلامة منه، فقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا ترى أن أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وهكذا يا عباد الله، أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فما أدركهم، عاشوا وهم في الدنيا في غاية الإشفاق وفي غاية الخوف، كما قال الله عز وجل عنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين وجلين، لكن هذا الخوف ما أدركهم يا عباد الله، فأمنهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وأمنهم كذلك في برزخهم، وأمنهم كذلك في آخرتهم، خلاف غيرهم. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمهما حصل يا عبد الله ومهما لقيت، فلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت هذه الآية في غزوة الأحزاب، وتعرفون ما معنى غزوة الأحزاب. قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال شيخ الإسلام كانت هذه الآية في غزوة الأحزاب، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقائد فيها، ثابت الجأش مطمئن القلب، مع أن المؤمنين قد هزتهم هذه الأحداث العظيمة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان على خلاف هذا يا عباد الله، وهكذا في كل موقف شديد، في كل موقف في غاية الصعوبة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله من السكينة والطمأنينة ما يدل على عظمته. قال الله سبحانه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. في يوم حنين حينما ولى الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام على بغلته، ورأى أن الصحابة قد ولوا، فخرج عن بغلته وجعل يتوجه إلى العدو ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس أن ينادي في أصحاب السمرة، فجاء النصر المبين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن حينما يسمع ويعلم بما يقوله المشركون فيه. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال الله له: ولا يحزنك قولهم. وقال الله له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فكان ذلك يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون له فيه الأثر، ولكن يا عباد الله يزول بعد ذلك. ولهذا أمر الله عز وجل العباد ألا يحزنوا وألا يبالوا. جاء النهي المستلزم للأمر في قوله عز وجل: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإنما كان ذلك يا عباد الله بعد أن لقي الصحابة في يوم أحد ما لقوا، فقال الله لهم: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا في الجلاد والجهاد، فكيف يا عباد الله إذا كان بمجرد المقال؟ فإن ذلك من باب أولى ألا يضر. أيها المسلم، فإذا أردت الحياة الحقيقية، حياة القلب، طمأنينته وسكينته، فهي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام، قال بعض السلف: إنه لتمر بي أوقات أقول: لو كان هذا عيش أهل الجنة فهو عيش طيب. وهكذا قول الآخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. فيا عباد الله، هذه الحياة مع فقرك لن تنالها إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي حمل الصحابة على أن يخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ ما الذي حملهم على هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله: هي هذه الحياة التي وجدوها في قلوبهم. خرجوا من ديارهم، خرجوا من أموالهم يا عباد الله، فما الذي حملهم على هذا إلا ما وجدوا في قلوبهم من الطمأنينة والسكينة والراحة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ما الذي حمل الصحابي الجليل حينما أصابه رمح فقال: فزت ورب الكعبة؟ فما بال لا بإصابته ولا بجراحه ولا بالرمح الذي قد وصل إلى شغاف قلبه. إنها الحياة الطيبة يا عباد الله، إنها الحياة الطيبة. ما الذي حمل الصحابي الجليل على أن يلقي تمرات ويقول: إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى أكلها؟ فتقدم حتى قتل. ما الذي حمل الصحابي الجليل على أن يتحمل من الطعان ما لا يتحمله جبل يا عباد الله؟ أنس بن النضر، عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، تقدم دون أحد. قال سعد: فما أدري ما صنع. قال: فوجدنا به 84 ما بين ضربة بسيف ورمية برمح، ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه يا عباد الله. فما الذي حمله على أن يتحمل هذا الاضطراب العظيم؟ إنها الحياة التي ذاقوها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا بشاشة الإيمان وحلاوة الإيمان إذا خالطت القلوب يا عباد الله ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالمدار يا عباد الله على محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سمعتم في المحاضرة أن محبته ليس بالدعاوى، إنما هي بالاتباع. قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال: أحرم من ذي الحليفة. فقال: يا فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: يا إمام، إنما هي أمتار. فقال: إني أخشى عليك الفتنة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فيا عباد الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من شر إلا وحذرنا منه، وما من خير إلا ودلنا عليه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها يا عباد الله. هذه الموالد وهذه الاحتفالات التي تقام فيها من الشرور ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأول ذلك التشبه بأعداء الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فمن أين أخذ هذا الاحتفال بالمولد النبوي؟ أخذه هؤلاء من النصارى، يريدون أن يضاهئوا النصارى، فقالوا: نحن أولى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم بالمسيح. وهكذا يا عباد الله، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر. قال شيخ الإسلام: وأقل أحواله أنه يقتضي التحريم مطلقا. والأمر الثاني من شر المحدثة، من شر الأمور بعد أن أحدث هؤلاء هذه الموالد وهذه الاحتفالات، الوقوع في الغلو والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصاياه. جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث عمر في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهؤلاء غلوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أخرجوه من البشرية إلى أن قالوا إنه مخلوق من نور، فكذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هديه نور، كما قال تعالى: قد جاءكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هديه نور، أما أصل خلقه فلا، فإنه مخلوق مما وصف لنا في كتاب الله عز وجل: آدم من تراب وذريته من ماء مهين. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهؤلاء يخرجون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البشرية. وهكذا حينما يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من قبره فيحضر هذه الاحتفالات ويحضر هذه الموالد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدري عن هذه الموالد ولا يدري عن هذه المحدثات. تقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، كما في البخاري من حديث ابن عباس: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهؤلاء يقولون لا يحضر فيقومون له، مع أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يكره أن يقوم له أحد، وهؤلاء يقومون فيناقضون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل هديه، ثم بعد ذلك يستريحون بهذه البدع والمحدثات. وهكذا يا عباد الله، من شر الأمور بسبب هذه المحدثات التي وقعوا فيها دعاؤهم واستغاثتهم. أما بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فمعلوم ذلك، لكنهم تجاوزوا بعد ذلك إلى صالحيهم وإلى مشايخهم وإلى أوليائهم، فصاروا يستغيثون والعياذ بالله بكل أولئك الصالحين. فإذا نظرت إلى المولد، قرأت ما فيه أو سمعت ما فيه، لا تجد إلا ذكر الجيلاني وذكر العطاس وذكر بكر بن سالم ونحو من هؤلاء ونحو هؤلاء. فأين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الله؟ وحينما يذكرون هؤلاء لا يذكرونهم إلا بالغلو فيهم ومجاوزة الحد، فإنهم يخرجونهم من حد البشرية إلى استحقاقهم للألوهية. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها. فيا عباد الله، أمر عظيم وأمر جليل حينما يخرج المرء عن هديه عليه الصلاة والسلام. ثم الطامة بعد ذلك ما يكون من الشيعة، ولا يعمل أحد عملهم في الاحتفال بالموالد، فإنهم يتوسعون في ذلك جدا لأغراض لهم، ومنها أن يكسبوا قلوب الناس، فإنهم يجعلون ذلك من باب الدعوة لهم إلى هذا الباطل الذي هم عليه. فهؤلاء مع دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسع في هذا الاحتفال، إلا أنهم دون ذلك، والأدلة عليهم واضحة وجلية. فمن ذلك يا عباد الله أنهم يطعنون في عرضه عليه الصلاة والسلام. فكيف تطعن في عرضه ثم تدعي محبته، ثم تدعي إقامة هذه الموالد تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قصة الإفك مشهورة، قصة الإفك معلومة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا فيه بأمر، وإن كان من الخزرج أمرتنا فيه بأمر. من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام غاية التأثر من الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها. وهؤلاء ما زالوا يطعنون في عائشة رضي الله تعالى عنها، ويتهمونها بما برأها الله عز وجل منه. وقد علمتم قبل زمن أنهم دعوا إلى تغيير المناهج الدراسية لأن فيها سورة النور، حيث يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فما رضوا أن يكون القول في عائشة إفكا، إنما أرادوا أن يكون ذلك حقيقة. والذي تولى كبر هذا الأمر هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس المنافقين. فهذا نهجه، وهذه طريقته، وهؤلاء سلكوها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفيهم من المنافقين والزنادقة ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك أن أصل مذهبهم من عبد الله بن سبأ المنافق الزنديق. يا عباد الله، هذا التوسع في الاحتفال إنما له أغراض أخرى، فإن القوم يطعنون في أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمرو بن العاص كما في البخاري: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: عمر. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحب هؤلاء ويجل هؤلاء، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عن أبي بكر وهو راض عن عمر، وهؤلاء يطعنون في هؤلاء الشيخين: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فأطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محبة هؤلاء، فإن محبتهم واجبة وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال الطحاوي رحمه الله. فكيف بعد ذلك يدعي هؤلاء؟ فأمرهم أوضح من أمر الصوفية في هذا الباب. أمر الشيعة أمر واضح وجلي في أنهم لا يجعلون لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالا، ولا لمن يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالا. هذا كلامهم وهذه كتبهم، ليس فيها إلا الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كل من يحمل سنته فإنهم يحقدون عليه حقدا عظيما. قال شيخ الإسلام: وفي قلوب هؤلاء من الحقد على صالح المؤمنين كبيرهم وصغيرهم، صالحهم وغير صالحهم، ما ليس في قلب أحد، ما ليس في قلب أحد. وما السبب يا عباد الله؟ السبب في ذلك أن هؤلاء أحب أبا بكر وأحب عمر، فإن عندهم قاعدة يقولون: لا ولا إلا ببراء. إذا أردت أن توالي عليا فلا بد من أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، لا ولا إلا ببراء. وأن لهم هذا يا عباد الله. وهكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء يكفرون أعلام الأمة من المبارك والإمام أحمد، وهكذا الشافعي يكفرون أبا حنيفة، أعلام الأمة كالأوزاعي، سفيان الثوري، وهكذا من سلك مسلك هؤلاء من السرج الواهجة، وهكذا من هؤلاء الذين هم أنوار ونجوم لهذه الأمة يا عباد الله، كفرونهم. قال شيخ الإسلام: ويعظمون أشعارهم، ويعظمون أشعارهم ويقدمونها على الأحاديث المتواترة، ومنها أحاديث البخاري ومسلم. لا يعرفون بخاريا ولا يعرفون مسلما. لا قيمة لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الكتب عندهم. فبعد ذلك ماذا يعظمون وماذا يريدون من هذه الاحتفالات الواسعة كل مكان؟ فيا عباد الله، هذه دعاوى، والدعاوى ما لم يقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. فنسأل من الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة، وأن يختم لنا بالحسنى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.